حمزة رضي الله عنه واليوم الآخر واليوم الآخر. نعم. ولا تحقيق فيها لحمزة. ذلكم أزكى ميم جمع بعدها همزة قطع. ورش له بقى في كل ميم جمع أتى بعدها همزة الصلة ومن قبل همز القطع صلها لورشهم. كأن ميم الجمع إذا أتى بعدها حرف غير الهمزة لا يصلها، إنما أتى بعدها همزة يصلها تبقى ست حركات مد منفصل. قرأ قالون من إسكان والصلة، وقرأ الإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر بالصلة، والباقون بالإسكان. أزكى إن على وزنه أفعل، قرأ بالفتح والتقليل ورش، ولم يقللها أبو عمرو لأنها مش هاء تأنيث. نعم. والإمالة حمزة والكساء وخلف العشر. أزكى أد التقليل ورش، أزكي أد الإمالة للأئمة الثلاثة حمزة والكساء وخلف العشر. أزكى لكم وأطهر، صلة ميم الجمع واضحة واضحة فضيلة الشيخ. وأطهر لحمزة بقى، وأطهر كجماعة ولا وأطهر تسهيل. نعم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ميم الجمع واضحة واضحة فضيلة الشيخ. طب لا تعلمون مد عرض السكون فيه القصر والتوسط مد جميع القراء. فضيلة الشيخ نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى هذه الآية الكريمة بقراءة أبي جعفر. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فضيلة الشيخ أخيرا نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية إدريس عن خلف العشر. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن